لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر فلقد أعطيت جدلا. اسمع بيقول له: ولكني والله لقد علمت أني إن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي غدا. يا الله، يعني بيقول له أنا على يقين مطلق دلوقتي إني لو كذبت عليك دلوقتي وترضى عني، لا، رب العزة حيطلعك على كذبي وستسخط علي ما حييت. ولئن حدثتك اليوم حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب علي بسببه، فإني لأرجو به العقبى عند الله عز وجل. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال النبي: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله في أمرك. يا الله، يا الله على ثمرة الصدق، والله العظيم تنجو في الدنيا والآخرة. ثمرة الصدق نجاة في الدنيا والآخرة. طب جرب يا أخي مع أي بشر، قول لك لا أنا ما ينفعش أصدق مع فلان أو مع الجهة الفلانية، لا لا، أصدق، أصدق مع أي أحد، واصدق في أي جهة. الرسول عليه السلام علمنا الصدق في كل شيء، حتى في النظرة، حتى في النظرة، في الكلمة، حتى في الأحوال، حتى في النيات، حتى في الأفعال. يا الله، من أروع ما قرأت ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. هرجع تاني لموضوعنا، هرجع لكعب بن مالك، بس خد اللطيفة الجميلة دي عشان تعرف أن الصدق منجاة في كل المواقف. رسول عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند الحسن أن عبد الله بن عامر يقول: كنت صبيا صغيرا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فخرجت لألعب صبي، قال: فنادت علي أمي: تعالى يا عبد الله لأعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. فقال الصادق: أما إنك لو لم تعطيه كتبت عليك كذبة. يا الله، مش ممكن، مش ممكن. ممكن الأم تكذب على ولدها عشان تسكته، كذب. ممكن الأب يكذب على ولده عشان يرضيه، كذب. كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق؟ كيف تعلمي ابنتك بعد ذلك الصدق يا أختاه؟ وابنتك تراك تكذبين على أبيها، مش ممكن، مستحيل. الأب يقول للطفل مسكين حين يطرق عليه الباب، واحد بيخبط والطفل مسكين 4 سنين 5 سنين 3 سنين، يقوم الأب يقول له: روح قل له أبويا مش موجود. فيقول الولد ببراءة جميلة جدا يطلع له: أبويا بيقول لك مش موجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما خلاص، أصل الطفل صفحة بيضة جميلة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وبالتالي إما أن يربي الوالدان الولد على الصدق أو على الكذب، على الفضيلة أو على الاستهتار، على الخلق أو على سوء الخلق. ولذلك مسؤولية عظيمة، مسؤولية التربية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع والمرأة رعية، إلى آخر الحديث. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ارجع لكعب بن مالك، صحابي الجليل اللي تخلف عن النبي عصام في غزوة تبوك. النبي قال: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله في أمرك. وبعد 50 ليلة، يا الله، 50 ليلة، هجرهم المجتمع المدني كله حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما قال ربنا جل جلاله. يا الله، حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. ويأتي البشير تنزل براءتهم من السماء من عند الملك القدير، ويسمع صحابي البشرى. ما يستناش لحد ما النبي هو اللي يبشر كعب. شايف، شايف الحب، شايف الإخاء. مش يتمنى النهاردة الأخ لأخيه أن يزل وأن يسقط لا، بمجرد ما سمع البشرى والبراءة خرج الصحابي يجري: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، أبشر. يقول كعب: فخررت لله ساجدا وعلمت أنه قد جاء فرج. وخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام يجري، أجري حتى أصل إلى سوق. قال: فجلست بين يديه وسلمت عليه. بيقول إيه؟ بيقول: ووجهه يبرق من السرور بأبيه وأمي. ووجهه يبرق من السرور. يقول كعب: وكان النبي إذا سر استنار وجهه كأن وجهه فلقة قمر، قطعة قمر. فقال لي الرسول، بيقول لكعب: أبشر يا كعب، الله أكبر، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. يا الله! يقول كعب بن مالك: فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله. قال: بل من عند الله. وقرأ عليه براءته التي أنزلها الله من فوق سبع سماوات وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. الله يا رب ارزقنا الصدق يا رب. اللهم ارزقنا الصدق في أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. يا الله، الصدق جميل، الصدق جميل، الصدق في الأقوال والصدق في الأفعال والصدق في الأحوال له جماله وله جلاله. فانتشار الكذب علامة من علامات الساعة، وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤلمة. بل صدقني إن قلت لك، أزمة العالم أزمة صدق. والله يا إخوانا، أزمة العالم أزمة صدق. تصريحات ومنشطات وأخبار وأقوال، بس أين الصدق؟ أين الصدق؟ شأن هذه التصريحات كشأن جحا. عارفين جحا؟ جحا صنع ساقية على النهر، تأخذ الماء من النهر وترد نفس الماء إلى نفس النهر. الناس قالوا: الرجل أكيد الجن. عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا رجل؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها. عملت معر وخلاص، زعيق وصراخ وهتفات وحرق أعلام وحرق ماكتات وتحطيم سيارات وتدمير مصانع وبيوت وممتلكات، وهتفات ساخنة بحناجر ملتهبة. يا الله، يا ما هتفنا في الدنمارك مع الأزمة الأولى، الأمة كلها هتفت، وبعد كده عاد خلاص نسينا النبي عليه الصلاة والسلام ونسينا نصرة النبي والأم. أنا بقول دايما إن إحنا انفعالاتنا بكل أسف انفعالات حماسية مؤقتة، انفعالات حماسية مؤقتة، شيء يدمي القلب. ولذلك أعداؤنا يتعاملون معنا من هذا المنطلق. سيبهم يهيصوا، سيبهم يدعروا شوية، معلش سامحوني في اللفظة، ما إحنا كلنا بنصيح، لكن فيه شهادة عملية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيه امتثال لأمره، فيه اجتناب لنهيه، فيه وقوف عند حدوده، فيه نصرة لدينه ودعوته وشريعته، فيه تربية لجيل قرآني فريد على القرآن وعلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه إبداع لهذه الأمة ليشهد العالم كله أن محمدا ما مات وما خلف بنات، بل خلف أطهارا أبرارا يبرزون الإبداع في كل مناحي الحياة قولا وفعلا وخلقا وسلوكا. هي دي الشهادة. إنما هتافات سخنة ومظاهرات رنانة، ممكن الظهر يأذن والمظاهرة شغالة، ومنها أفراد المظاهرة منهم من اللي يصلي الظهر، منهم من ترفع العلم وهي تحاد الله ورسوله بعريها بتبرجها. دي تنصر النبي إزاي يا أخوانا؟ والله العظيم أنا بكلمك بحب لأنك أخي، والله بكلمك بكل تقدير لك أيتها الفاضلة لأنك أختي وابنتي. مش ممكن ننصر النبي بهذا الشكل. انا شايف ان دي صورة من صور الكذب، سامحني، سامحوني، دي صورة من صور الكذب. ان نشهد لرسول الله بصدق، بالاتباع، بالامتثال، بان نحول بيوتنا، بان نحول بيوتنا الى بيوت على منهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي الحبيب، زوجتك بتنادي عليك الساعة 3 في الليل: يا ابو فلان اصحى اصحى اصحى، الولد حرارته عالية جدا. بتقوم جزاك الله خيرا، ممكن تخرج اعزك الله بجامة النوم بلبس البيت، ممكن تخرج حافي من غير اي شيء في قدمك